بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح منظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء السابع من جماد الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة والف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام البيقوني رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. فقد شرع المصنف في هذا البيت في ذكر أول أنواع علوم الحديث التي أراد أن يذكرها في هذه المنظومة. فهو يذكر في هذه المنظومة 31 نوعا من أنواع علوم الحديث، هذا أولها الصحيح. والصحيح هو أحد قسمي الحديث، أحد أقسام الحديث المقبول. فالحديث المقبول عند أهل العلم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصحيح لذاته، وهذا هو المعني بما ذكره المصنف. والقسم الثاني الصحيح لغيره، ويأتي بيانه. والقسم الثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره. نعم. وأما عن الصحيح لذاته، وكما عرفه المصنف، وهذا التعريف مأخوذ من تعريف ابن الصلاح في مقدمته لعلوم الحديث، حيث قال ابن الصلاح في المقدمة في تعريف الحديث الصحيح: والحديث هو الحديث المتصل الإسناد الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المتصل الإسناد، ثم كرر: ولعلماء الحديث الذين شرحوا المقدمة وقف عند أسباب تكرار ابن الصلاح لقوله بعد ذلك الذي اتصل إسناده، رغم أنه بيّن بقوله المتصل الإسناد، وليس المقام يتحمل ذكر هذا، ولكن نشير إليه إشارة. والحديث المتصل الإسناد الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير شذوذ ولا علة. وقد تناقل العلماء هذا التعريف فيما صنف بعد ذلك في علم الحديث أو في المصطلح، خاصة الذين ألفوا المصنفات حول المقدمة، حول مقدمة ابن الصلاح. فمقدمة ابن الصلاح تعد هي المرحلة الثانية أو المحطة الثانية في تاريخ علم الاصطلاح، علم اصطلاح الحديث، أو نقول الثالثة كما بينت هذا في مقدمتي على شرح نزهة النظر الحافظ بن حجر، يرجع إلى كلامي لمن أراد التوسع في هذه النقطة. فكما قال ابن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب هم عيال على كتبه. فكانت مرحلة الخطيب البغدادي هي المرحلة الثانية في التصنيف، في تصنيف المصنفات في علم الحديث. ثم جاء ابن الصلاح، والذي أخذ خلاصة كتب الخطيب فوضعها في مقدمته. ثم كل من جاء بعد ابن الصلاح يصدق عليه أيضا عليهم أنهم عيال على كتب أو على مقدمة ابن الصلاح. فاشتهرت هذه المقدمة وصار العلماء بعدهما بين شارح لها ومختصر وناظم يعني نظمها. طيب، ومن هذا أيضا كانت نزهة النظر أو كانت نغبة الفكر وشرحها نزهة النظر الحافظ ابن حجر، ولكن ابن حجر زاد قيودا في تعريفه للصحيح تجعله أكثر دقة في التعريف، فقال الحافظ ابن حجر في تعريف الصحيح: هو حديث الآحاد. حديث الآحاد الذي اتصل إسناده بنقل عدل داء تام الضبط، بنقل عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ. نعم. ثم قال: هو الصحيح لذاته. فنستفيد هنا من تعريف الحافظ ابن حجر أنه زاد أمورا هي هامة في تمييز المصطلحات، في تمييز مصطلح الصحيح لذاته عن الصحيح لغيره، أو كذلك عن الحسن. أولا قال: وخبر الآحاد، حتى يخرج المتواتر من هذا الحد، والمتواتر وخارج عن هذا الحد وإن لم يذكر. نعم، ولا يلزم نعم من ذكر تعريف ابن الصلاح أنه يذكر أن هذا يتعلق بالأحد، ولكن الحافظ إنما ذكر هذا من باب الإمعان في تحديد المصطلح. فالمتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، هذا معروف متداول عند علماء الحديث أن المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع، يستحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا لا يشترط فيما اشترط في الصحيح من هذه الشروط، من أنه أن يكون متصل الإسناد بغير شذوذ ولا علة، وأن ينقله العدل الضابط عن مثله، هذه لا تشترط في التواتر، التواتر وحده يكفي. طيب، أي يغني يعني عن هذه الشروط. طيب، فالمهم أن تعريف الصحيح هذا يخص حديث الأحد عليه على قول من قسم الحديث إلى متواتر وأحد، وهذا اصطلاح استقر عند علماء الحديث، ولكن أهل البدع استغلوه لإسقاط السنة. نعم، فالسلف الصالح نعم لم يفرقوا بين المتواتر والآحاد في جهة الاحتجاج، إما كان عندهم فرق بين أن يكون الحديث متواترا أو أن يكون أحادا في أن يحتج به، سواء في العقيدة أو في الأحكام. حتى جاءت المعتزلة وأطلقت هذا التفريق وفرقت بينهما في الاحتجاج في مسائل الاعتقاد، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فقالوا: لا نحتج في أسماء الله وصفاته إلا بالمتواتر فقط، وكذلك في العقيدة عامة، وهذا تفريق باطل. فحديث الأحاد هو الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، ولا يعني بالأحد أن يرويه واحد فقط، وكما سيأتي أن هناك ما يسمى بالعزيز وبالمشهور، والمشهور هو الذي رواه ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فالحديث المشهور قد يرويه أربعة، قد يرويه خمسة، يعني قد يوجد خمسة في الطبقة الواحدة يروون الحديث، أو أربعة من الرواة. هذا حديث أحد، من رواه أربعة، أي أحد يعني لم يبلغ مبلغ التواتر، ومبلغ التواتر على الراجح ليس له حد، يعني ليس له عدد معين، قد يروي الحديث 5 أو 6 ويقال إنه متواتر، وفي الغالب هو يروي أكثر من ذلك، كحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث أحد. فحديث أحد إلى سفيان، ثم اشتهر بعد سفيان، بل تواتر بعد سفيان. فالخلاصة أن الحديث الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر هو حديث الآحاد، هو حديث الآحاد أو خبر الآحاد، قلت خبر أو حديث كلاهما يعني المعنى قريب، هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. نعم. طيب، وهذا التعريف يتعلق بالصحيح لذاته. نعم. طيب، ونستفيد من ذلك أن شروط الحديث الصحيح 5 شروط. الشرط الأول الاتصال، وسيأتي معنى الاتصال في مبحث الحديث الموصول. ومعنى قوله الإسناد، الإسناد لغة هو الاعتماد، واصطلاحا هو سلسلة الرجال المواصلة إلى المتن، هذه تسمى بالإسناد. والإسناد من الدين كما قال ابن المبارك، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. والشرط الثاني هو عدالة الرواة، والعدل من أقدم ما وقفت عليه من التعريفات للعدل، وما قد ثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي، حيث قال من غلبت عليه الطاعة فهو العدل، ومن غلبت عليه المعصية فهو الفاسق. فهو مجرح يعني ليس الفاسق، هذا مجرح، هذا أخرجه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه بسند صحيح عن الشافعي، أنه قال إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل أو العدل، إن كانت الأغلب المعصية، إن كان الأغلب المعصية فهو المجرح. هذا تعريف الشافعي رحمه الله تعالى. والتعريف المشهور الذي صار يعني عليه المعول منذ الحافظ ابن حجر ما ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة والنزهة في تعريف العدالة، حيث قال هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة، هكذا قال الحافظ في تعريف العدالة. قال العدالة هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، واجتناب خوارم المروءة، والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة. وانتقد الأمير الصنعاني وهذا التعريف في كتابه ثمرات النظر في علم الأثر، وكذلك في توضيح الأفكار في شرح كتاب ابن الوزير، فذكر الصنعاني أن العدالة لغة هي الاستقامة، وذكر في معنى الاصطلاحي أقوالا 3 أداها واحد. فقال في التعريف الأول: من اطمأن القلب إلى خبره، أي في تعريف العدل، من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. وقال في الثاني: من قارب وسدد وغلب خيره على شره. وقال في الثالث: من كان الغالب على حاله السلامة. وهذا وهذه التعريفات الثلاث هي مؤدى كلام الشافعي. نعم. فالخلاصة أن العدل هو من غلبت طاعته على معصيته وغلب خيره على شره، هذا هو الأقرب في تعريف العدل. نعم. لأنه لا يوجد تقي في الدنيا لو له معصية، فلو اشترطنا مطلق انتفاء المعصية هذا لا يتحقق في أحد. نعم، لا يتحقق في أحد إلا قليلا، إلا طبعا في المعصومين. ولذلك ليست العدالة بمعنى العصمة. والحافظ ابن حجر والذين جاءوا لما قصدوا طبعا بهذا التعريف العدالة العصمة، وما قصدوا أنه ينفع عنه المعصية بالكلية، ولكنهم ذكروا شروطا هي من باب الكمال. يعني ما أشار إليه الحافظ في تعريفه هذا يعد من باب الكمال، الكمال في العدالة. هذا لا يتحقق في كل أحد، فهذا يصعب أن يتحقق في كل راو على حدة من الرواة الذين يعني رووا الأحاديث وثبتت لهم العدالة على المعنى الذي بيناه. نعم. وقلنا الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني العدالة، وبينا معنى العدالة. الشرط الثالث الضبط، والضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. وهذا معنى قول المصنف: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الضابط إما أن يكون ضبط الحفظ فهذا هو ضبط الصدر، وإما أن يكون ضبط كتابه فهذا هو ضبط الكتاب. ومعنى ضبط الصدر أن يحفظ ما رواه ويسهل عليه استرجاعه إذا احتاج إلى ذلك من صدره. والراوي يسمع الرواية من شيخه ويحفظها في صدره، ثم عند الأداء يتمكن من الأداء بما حفظ. هذا معنى ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب معناه أن يصون كتابه عن التحريف والتغيير والتبديل منذ التحمل إلى الأداء. لأن الراوي إذا سمع الأحاديث أحاديث من شيخه يثبتها في كتابه، هذا معنى قولنا أن يضبط كتابه منذ الأداء، منذ التحمل. فلما تحمل الأحاديث من شيخه أثبتها في كتابه، ثم صان كتابه هذا أن تمسه أيدي التحريف أو التغيير أو التبديل أو أن يحدث فيه سقط ونحو ذلك من الزلل، إلى أن أدى الرواية إلى من حملها عنه. هذا معنى ضبط الكتاب. ولذلك كان أئمة الحديث يقدمون ضبط الكتاب أو يقدمون من يروي من كتابه على من يروي من حفظه. فكما بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع الأخلاق رأي وأداب السامع، فقال: باب اختيار الرواية من أصل الكتاب، لأنه أبعد عن الخطأ وأقرب للصواب، ويدل على ذلك عدة آثار أورد بعضها الخطيب في هذا الباب، ومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن علي بن المديني أنه قال ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة. هكذا قال ابن المديني رحمه الله، قال ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد، وكان لا يحدث إلا من كتاب، رغم أنه حافظ ولكنه كان يحدث من كتابه، فضبط الحفظ وضبط الكتاب كذلك. وأيضا قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علي، وأن حمادا حفظ عن أيوب، أي أيوب السختياني، وأن ابن علي كتب، أي أثبت مروياته التي سمعها من أيوب في كتاب. فقال أبو نعيم: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الزلل. ولذلك قال البخاري في جزئه في رفع اليدين في الصلاة: الكتاب أحفظ عند أهل العلم، الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. نعم. وكان بعض أرواء الثقات لا تقبل روايتهم إلا من الكتاب، ومنهم يونس ابن يزيد الأيلي. قال أبو زرعة: كان صاحب كتاب، فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء، فكانوا يقبلون مروياته من كتابه فقط لا من حفظه، يونس ابن يزيد الأيلي. وكذلك سويد ابن سعيد. قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. وكذلك قال البعض هذا في أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، أنه كان صحيح الكتاب ولكنه إذا حدث من حفظه لا يقبل منه لأنه سيء الحفظ. هناك أمثلة كثيرة في هذا الباب. طيب، ما هي الشروط الثلاثة حتى الآن من شروط الصحيح لذاته؟ الاتصال، العدالة، الضبط. والضبط على نوعين: ضبط إيش؟ ضبط الصدر وضبط كتاب. طيب، الشرط الرابع هو انتفاء العلة. المقصود بالعلة هنا ليست العلة الظاهرة، إنما المقصود العلة الخفية، كما سيأتي بيانه في مبحث العلة، لكن نشير الآن بإيجاز إلى أن العلة الظاهرة من الانقطاع الظاهر والإرسال ونحو ذلك ليست المقصودة بالعلة بانتفاء العلة هنا، لأن مسألة الانقطاع الظاهر هي مضمنة في شرط الاتصال، في قولنا الاتصال، فلا تكرار هنا في الكلام. إنما المقصود بالعلة التي يجب أن تنتفي عن الحديث أو عن الإسناد حتى يصح العلة الخفية التي لا تظهر إلا بجمع الطرق، إلا بجمع الطرق، هذا هو المقصود. ويأتي المزيد في بيان هذا في مبحث العلة إن شاء الله في مكانه في المنظومة. والشرط الخامس والأخير هو انتفاء الشذوذ. وأيضا سيمر بنا مبحث الشذوذ في خلال المنظومة، لكن نقول باختصار إن الراجح في تعريف الشاذ هو الذي بيّنه الشافعي بقوله أن يروي، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. الشاذ ليس أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، لا، أن يخالف من هو أوثق منه، فهذه المخالفة تسمى شذوذا. عندنا ثقتان لكن هناك ثقة أوثق من الآخر، فجاء الأول خالف الأوثق منه، خالفه في الرواية، فهذه المخالفة تسمى إيش؟ شذوذا. هذا معنى الشذوذ. هذه هي الشروط الخمسة للحديث الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره لا، ليست في هذه الشروط كلها، ليست في هذه الشروط كلها. الصحيح لغيره وأن يجتمع حسن لذاته مع حسن لذاته. إذا جاء الحديث من طريقين كلاهما حسن لذاته يصير هذا الحديث صحيحا لغيره، أي الاجتماع إسنادين ها كلاهما حسن. وما تعريف الحسن؟ سيأتي في البيت التالي، ولكن نرجئه إلى المجلس القادم لأنه يطول الكلام فيه. نكتفي بهذا في هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.